محذور شرعي، لكن لو فرض أن هذه أن دفن هذه المرأة توقف على قيام رجل أو رجلين أو ثلاثة قيام رجل أو رجلين أو أكثر وليس من محارمها، فالضرورات لها أحكامها، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.